بسم الله الرحمن الرحيم. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو مؤسس مذهب الجهمية، لكنه لم يطل زمانه فكبر الأتباع للجهم بن صفوان، فسموا الجهمية نسبة للجهم دون الجعدية، لأن الجعد لم يطل زمانه ولم يذكر من الصفات إلا صفتين نفاهما. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أعلن هذا. ومن ثم قتله خالد بن عبد الله القصري شر قتله، فإنه خرج من جعد بن درهم يوم عيد الأضحى، وكان الناس فيما سبق يخرج الإمام لأضحيته ويذبحها في مصلى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المدينة. فخرج بالجعد بن درهم موثقا وخطب الناس وقال: أما بعد أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحف بالجعد بن درهم، فإنه زعم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في النونية إلى هذا، فقال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فكان هذا أصل مذهب الجهمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.